المزمور 72 لسليمان. اللهم اعطي احكامك للملك وبرك لابن الملك، يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، تحمل الجبال سلاما للشعب والاكام بالبر، يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين ويسحق الظالم، يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر الى دور تدور، ينزل مثل المطر على الجزاة ومثل الغيوث الذارفة على الارض، يشرق في ايامه الصديق وكثرة السلام الى ان يضمحل القمر، ويملك من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاصي الارض. امامه تكثو اهل البريه واعداؤه يلحسون التراب، ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبا وسبأ يقدمون هدية، ويسجد له كل الملوك، كل الامم تتعبد له، لانه ينجي الفقير المستغيث والمسكين اذ لا معين له، يشفق على المسكين والبائس ويخلص انفس الفقراء، من الظلم والخطف يسدي انفسهم، ويكرم دمهم في عينيه، ويعيش ويعطيه من ذهب شبا، ويصلي لاجله دائما، اليوم كله يباركه، تكون حفنة بر في الارض في رؤوس الجبال، تتمايل مثل لبنان ثمرتها، ويزهرون من المدينة مثل عشب الارض، يكون اسمه الى الدهر، قدام الشمس يمتد اسمه، ويتباركون به كل امم الارض يطوبونه. مبارك الرب الله اله اسرائيل الصانع العجائب وحده، ومبارك اسم مجده الى الدهر، ولتمتلئ الارض كلها من مجده. امين ثم امين. تمت صلوات داود ابن يسوع.